ويعني الإسناد يعني جاء وقد قالت لا بأس به، وإنما كانت تكرهه لأنه كان يكره ريحه، وإلا فإنه لا بأس به، فيكون يعني من الأشياء التي تقوي الحديث المتقدم بالنسبة لخضاب النساء بالحناء. قال رحمه الله تعالى النتف الإسناد انتهينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.